انا لو كنت جبت كلب جيرمان معايا كان نفعنا اكتر منك. انت لو كنت جيت لوحدك اصلا كان نفعك اكتر مني. انا استاهل ضرب الشبشب على دماغي. حاول تتغير اكس، حاول تتغير يا مان. اكيد القلب ده بيدق زي القلب ده. يا مان يا مان، اكيد العقل ده في حاجه. انت مستحيل تكون عالم، انت اخرك تبقى عالمه. شكرا اكس، شكرا. هو ده التشجيع اللي انا كنت منتظره من ابن خالتي فعلا. اشجعك اكتر من كده ايه؟ نازل اسرق عشان اجيب لك فلوس الاختراع اللي انت عايز تتنيل تخترعه. اقف جنبك اكتر من كده ايه؟ اسمع كلامي يا اكس، ويلا نروح، بلاش سرقه. احنا كده ممكن ندمر علاقات شريفه يا اكس. علاقات شريفه في المقطم الساعه 2:30 بالليل في مكان مقطوع ما فيهوش صريخ ابن يومين. صريخ ابن يومين دي معناها ايه دي؟ معرفش، انا بسمعها بتتقال كده عندكم. طب ما تيجي نبحث عنها يا صديقي. صريخ دي بمعنى سويت، وابن يومين دي معناها، دي صعبه قوي دي. يا سيدي انا غلطان، ممكن نركز في اللي احنا جايين نعمله. هو احنا جايين نعمل ايه؟ انا عارف ايه اللي هيفوقك. يا عم افتكرت خلاص. انا مش فاهم، روح الجبله اللي جواك دي ما بتموتش ليه غير لما بتتلسع على قفاك؟ طب صحصح معايا كده عشان في عربيه تاني واقفه هناك. يا ايه، اظبط نفسك بقى وبطل شغل المراهقين بتاعك ده. ده انا ده الكلام ده بيتقال انا؟ يا عم انا وانت ايه، مش واحد؟ ما تكبرش الموضوع بقى. طب اتفضل قدامي. لا والله ما يصحش. ليديز فيرست. انت بتقول ايه؟ انا خلاص فاضل امتحان التربيه الوطنيه هخلصه واجي اتقدم لك على طول. بجد يا ميزو، اخيرا حلم العمر هيتحقق. والبس لك بقى الفستان الابيض. هو انت اي حد معاه عربيه وبيروح المقطم بتلبسي له فستان ابيض؟ ايه ده، هو انتوا تاني جايين عشاني؟ مين ده يا نجلاء؟ لا نجلاء لا لا، مش ممكن. ازاي لحقتي تنسي ميشو؟ ازاي اصلا لحقت تسيب ميشو وتركب مع ميزو اصلا؟ مش دي المشكله، هي ازاي قدرت تخون الحلم الجميل ده؟ انتوا كلكم كده، كلكم مصطفى ابو حجر. انا مش قادر ابص على المنظر ده، انا مش قادر، انا همشي. مين ميشو ده بقى ان شاء الله يا ست نجلاء؟ ليه يا ميزو ما تظلمنيش، ميشو ده يبقى ابن خالتي. بجد يا نجلاء؟ يا ده انت ريحتيني قوي. انتهبل يالا، انت شخص ظالم على فكره. انجز يالا انت وهي، وابرز الفلوس اللي معاكوا عشان ما اعملكيش فضيحه يا نجلاء في المكان. شكلك عديتي على عربيات كتير في المنطقه دي. لا ارجوك ما اسمحلكش، انا بنت ناس قوي. انت ازاي تتكلم معاها كده يا بني ادم؟ انت نجلاء دي حاصله على لقب ملك الجمال المقطم. دي حاصله على لقب صديقه الطلبه في المقطم. باين عليك يا نجلاء يا حبيبتي من غير ما تقولي. انت واضح فعلا ان انت بنت ناس، بس بنت ناس كتير قوي قوي. يلا ما تعطلوناش، ابرز اللي في جيبك ياض انت، وانت انجزي عشان احنا شكلنا هنشوف الكتير النهارده. انا مش هديك حاجه، انت فاكر ان عيل كوكو باكل كوكو؟ لا ده انا بطل وهو ده اللي حصل. طب انجز يا كوكو عشان ما اقطعكش حتت وارميك للكوكو. يا مامي ده معاه مسدس، خد كل حاجه، خد المحفظه، خد الموبايل، خد الساعه. خد الحاجات دي يا مليجي. هات يا كوكو. لا خلاص خلي الموبايل معاك عشان لو عاوز تتكلم نجلاء بالليل ولا حاجة، او لو حاب يكلم البوليس مثلا يبلغ عننا دلوقتي. لا لا هو شاطر وهيخلص الكوكو كله ومش هيكلم البوليس، هو هيكلم نجلاء بالليل بس عشان انا عارف اللحظات الرومانسية بتاع بالليل دي. يا ميزو خلبوس يا ابني ارحمني بقى، ارحمني. نجلاء بالليل هتبقى مع واحد تاني اسمه ميدو. انا اسف يا نجلاء لو بوظنا لك الجدول بتاعك. الجدول بس خلاص يا اخويا، احنا ملناش دعوه، اكيد الحاج عامر حسين هو السبب. انجزي يا نجلاء طلعي اللي معاكي عشان انا لما بفضح فضايح بتلزق. خلاص يا اخويا خد الفلوس اهي. ما تديهوش الفلوس اللي انا لسه مديهالك اللي انت خبيتيها في. بس يا غبي ومغفل كمان. يلا طلعي الفلوس. خد اهي يا اخويا. في واحده حاصله على لقب ملكه جمال تشيل الفلوس في المكان ده يهبل. هما اللي بياخدوا لقب ملكات الجمال بيشيلوا الفلوس فين؟ بيشيلوها في الخزنه. صح، برافو عليك يا دي اكس، ما شاء الله عليك. ممكن تساعدني وتبطل تسال اسئلتك المستفزه دي؟ خلينا نغور بقى من هنا. حاضر يا عم حاضر. معاكي حاجه تانية يا اخت نجلاء؟ مش فاضل غير صباع الرشد ده. ايه تاخده؟ هاتيه اهو يبقى ذكرى. مصر جميلة مصر جميلة مصر جميلة. انت عرفت منين؟ احنا لسه في المطار. شكلنا هننبسط هنا قوي يا زعيمة. بس احنا مش جايين ننبسط هنا يا جوليانو. هم انت مش جاية تعملي تان؟ التان ده هنعمله في التاكسي دلوقتي لما نخرج من المطار، درجة الحرارة 42. اوبا، طب انا هرجع استناك في نيويورك، مش عايزة حاجة من هناك؟ استرجل شوية يا جوليانو، ده الستات في مصر بيبقوا ماشيين في الشارع في درجة الحرارة دي وهم لابسين بكم وحجاب كمان. خلاص يا زعيمة، بس يا ترى بقى دونا عن بلاد العالم كلها، احنا جايين مصر ليه؟ جايين عشان عندنا حوار لسه ما خلصش يا جوليانو. جايين عشان زي ما انت سمعت بودنك اكس اللي انت ما عرفتش تلاقيه في امريكا جه هنا مصر يا جوليانو. اكس اللي هرب منك يا جوليانو، يبقى فكرني لما نرجع امريكا ارفدك من العصابه يا جوليانو. طب ما ترفديني دلوقتي ونخلص. بتقول حاجه؟ لا خالص، ده انا براجع الخطه في دماغي بس عشان ما توهش. احسن لك برضو عشان ما فيش وقت نضيعه ولا في فرص تانية. يعني الغلطة المرة دي بحياتك يا جوليانو. كابيتو؟ كابيتو على خير إن شاء الله. اسمع بقى، في أكلة هنا في مصر بيقولوا عليها لازم أجربها أول ما نطلع من المطار. أكلة إيه دي يا زعيمة؟ مش فاكرة اسمها قوي، بس هي عبارة عن حاجات كده ما ينفعش تتحط على بعضها. إيه الجديد يعني؟ ما هو تقريباً الأكل المصري كله حاجات ما ينفعش تتحط على بعضها. واضح إن عندك معلومات كتير قوي عن مصر هو. عندي معلومات كتير قوي هتفيدنا يا زعيمة. إكس كان دايماً بيحكي لي على مصر، بس عمره ما قال لي على حوار إن درجة الحرارة تبقى 42. أنا عايز المعلومات دي تفضل في دماغك، اوعى تنساها. ناكل ونحلي وننبسط ونتفرغ بعدها للشغل. وشغلي ليه بقى؟ ليه النكد ده؟ النكد ده اللي هتشوفه لو مركزتش معايا يا جوليانو. أيامك هتبقى أسود من قرن الغزال الخروب. أعتقد أنت تقصدي قرن الخروب الغزال؟ ما هذا بحق جحيم. شفت لما ركزت بقى معانا فلوس حلوة إزاي؟ شفت بقى أن أنت من غيري ما تعرفش تعمل أي حاجة؟ أحلى مسعى الحلوين. شفت أخرة الفلوس الحرام؟ شكلكوا كده راجعين بالمرتب النهاردة. لا لسه القبض بكرة، ان شاء الله نعدي بكره من نفس المكان ومعانا القبض. استنونا بكره بقى في نفس الميعاد، يلا بينا. ده انتوا بتحلووا علينا بقى. لا يا معلم، هو اصلا حلو من زمان، انا اعرفه من هو طفل. بص، عينه خضره، شعره اصفر، امريكاني اصلا، ابن خالتي ده. بس بقى يا مليجي، امريكاني يعني هنروح النهارده بدولارات دولارات. لا يا معلم، ده لوكها مصطفى قمر وهاني سلام. احنا جنيهات جنيهات عادي، بس معانا كتير. ادعي لنا بقى نوصل لقناه نتورك 2000. اعرفك بنفسي، انا اخطر مجرم في المنطقه، اخوك خيري، ودول شركاء الجريمه، رشاد وبدوي. وبلا فخور بيهم كده كانهم شركاتك في محل عصير. الموضوع مش مستاهل الفشخره يعني. لا مستاهل يا ابو الرجوله. ايه ده انت عشان نتفخش انا وانت؟ ايه ده؟ اتفرج بس، ما تنجز يا عموهم وتجيب اللي في عبك. الله يخرب بيتك. معلش بقى، ابننا جاي من امريكا ولسه متعلم الكلام والشتايم جديد بقى. بالنبي ما تاخدش على كلامه لو سمحت، لو سمحت. هو اكيد يقصد حاجه تانية. طب يلا حبيبي انت وهو في الكوكو، نبرز كل اللي معانا جنبا الى جنب. الكلام اللي انا مش فاهمه ده مش هيحصل الا على جثتي. حلو، العالم هينقص واحد. لا يا استاذ بدوي، لا، وعلى ايه؟ سيبنا، انا هتفاهم معاه وهريحكوا على الاخر. بقولك ايه اكس، احنا هنديهم كل اللي معانا، كل حاجه. خيري ورشاد وبدوي دول اخطر مجرمين في مصر، مش في المنطقه بس. وعشان نخلص من قرفهم محتاجين حنفي القباه واستاذ فاروق الفشاوي. استاذ فاروق انا معيش رقمه، حنفي انا معيش الجاكيت الجينز بتاعه اصلا، لو معايا مش هيبقى مقاسي. فننجز ونريح الناس دي عشان دول هيقتلوا بعض في الاخر على رقاصه. انا طبعا مش فاهم انت بتقول ايه، بس انا مش هعمل كده. احنا تعبانين في الفلوس دي. ايه ده، واحنا تعبنا؟ لو ركزت في الموضوع شوية هتلاقي ان احنا ما تعبناش غير في المشي من اول الشارع لحد هنا. انا شايف ان الحديث خدكم مننا، وانا الانتظار مش حلو عليا، عشان كده انا مش هاخد الفلوس اللي معاكم بس، انا هاخد الفلوس والهدوم. لا انا ملاحظ انك واثق من نفسك قوي. تمام الثقة. عايز الهدوم كلها ولا هتسيبنا نروح مستورين؟ هاخد البناطيل بس، لاجل الشاب التخين اللي ما بنبقش في الكلام كتير. تسلم يا معلم خير. ودي يا سيدي كل الفلوس اللي معانا، ودي كل البنطلونات اللي معانا. اتفضل. ايوه نجلاء حبيبتي، مستناني في المقطم. طب حبيبتي مسافه السكه، في ايدي عيلين هيتيا مبلولين، انا اشوفهم واجيلك. ثواني معلش حضرتك، دي نجلاء؟ معلش التليفون ثانيه كده. الو، ايه يا نوجا، عامله ايه؟ ازاي ميشو وميدو وميزو، عاملين ايه؟ انا مليجي يا بنتي، لسه مقلبك في المقطم من شويه. نسيتيني معقوله للدرجه دي؟ طب خلي بالك من نفسك بقى، هبعتلك صباع الروش بتاعك مع المعلم خير. يلا في رعايه الله. البنت نجلاء دي حبيبه الكل. اه والله، وتحسها بنت جدعه كده، بنت اصول، تحسها زي بنت خالتك كده، بنت عمتك، بنت ب 100 راجل ومعاها 300 راجل. صباع الروج اهو يا معلم خير. سلامنا لنجلاء بقى. ها يوصل يا ابو الاصول. طيب عشان واضح ان انتوا حابين بعض قوي، يعني انتوا مش خدتوا كل حاجه، نمشي احنا بقى ولا ايه؟ تمشي في 60 سلامه. معقوله يا جماعه انتوا هتسرقونا وتسيبونا نمشي كده من غير ما تضربونا؟ تصدق صح. الهوبا يا رجالة. ايه الهوبا دي؟ دلوقتي هتعرف. لا انت اللي فكرته يا غبي. يا ريت مقدر.